لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث لذلك، والله عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. فلا شك أن ما بعث من أجله النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه رحمة للعالمين سيكون هو أفضل من كل شيء آخر. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعلم الكتاب والحكمة منة من الله عز وجل، الكتاب والسنة. فأعلى همة في طلب العلم أن يطلب الإنسان ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، ما بعث ليعلمه للناس، لأنه سبب سعادة البشر وسبب نيل الرحمة وسبب الخير كله في الدنيا والآخرة. فلذلك كان تعلم الكتاب أن يقضي الإنسان عمره في تعلم القرآن، لا نقصد قراءته فقط أو حفظه فقط، ولكن قراءته وحفظه وفهمه وتدبره والاستدلال به، وأن يكون هو المرجعية مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيقها، وهي تطبيق القرآن، أن يكون له المرجعية في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الخلق وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي المعاملات بين الدول وفي نظم الحياة داخل الدولة والمجتمع، أن يستدل بنصوص الكتاب والسنة. وهذا في العصور المتأخرة أصبح نادرا عزيزا، الناس عندهم منذ قرون طويلة أن الكتاب والسنة للتبرك، أن يحفظ القرآن ليكون مهنة، والذي يحفظه ليتقدم على غيره وليأخذ أجرة على قراءته أو تعلمه أو تعليمه، التكسب به، وكما ذكرنا أن يقبلوه في المناسبات وأن يهدوه في يعني الحفلات، وأن يبدأوا به في بقراءته في حتى في مناسبات اللهو واللعب، ويرون أنهم قد فعلوا ما عندهم ما عليهم. فهذا كله من الخطر العظيم. وكذلك علوم السنة، أقصى ما يكون في الزمان أن يجلس الناس ليسمعوا في يوم أو يومين على الأكثر أحد الكتب هؤلاء الذين يقال عنهم طلاب الحديث، أنه مثلا يسمع الكتاب كله، يسمع البخاري في يوم أو في يومين، يقولون مجلس تحديث. هذا الذي همته عالية أنه يبقى ليأخذ إجازة في آخر النهار أو في يومين أو في ثلاثة على الأكثر، تكون هذه هي الهمة. وهمة البعض الآخر في معرفة أسماء الرجال والقراءة في كتب التضعيف والتصحيح ونحو ذلك. وأما المطلوب نفسه الذي قاله وفعله النبي عليه الصلاة والسلام وشرح به القرآن، فهذا يبتعد الناس عنه. المطلوب نفسه من القرآن من كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أصبح شيئا مختلفا عجيبا لا يكاد الناس يعرفونه، وربما يحتجون بسبب زعمهم التدبر، أنهم يزعمون التدبر، ف يعني كل منهم يأخذ طريقة في فهم يعني فيما يريد وفي توجيه القرآن حول أغراضه هو، دون أن يعرف تفسيره ودون أن يفهم كيف فهمه الصحابة رضي الله عنهم. لذلك علوم السنة مرتبطة بعلوم القرآن، علوم الكتاب والسنة في نحن في أمس الحاجة إليها والاهتمام بها، والعمر لا يتسع لأنواع مختلفة من العلوم، فليكن تخصصك الذي تريد هو علم الكتاب والسنة، أعني أنك لا بد لك من علم دنيوي تتعايش به وتتكسب، ولا بد لك من أنواع من العلوم الخادمة للكتاب والسنة لكي تفهمها، لكن اجعل التخصص الذي تريد، أعني مثلا العلوم الخادمة اللغة العربية، لا بد أن تعرف اللغة العربية، لكن اللغة العربية بحر هائل، يمكن أن تعيش عمرك كله مثلا مع كتاب لسان العرب لتعرف الألفاظ الغريبة وتعرف معانيها وتختبر الناس بها وتقول للناس طب أخبروني عن معنى كلمة كذا، وهذا شيء بالتأكيد هات كده لسان العرب كده أي بتاع، عندنا هنفتح كده أي صفحة ونقول لكم إيه الألفاظ العجيبة اللي موجودة. يعني إيه الهصرة؟ حد عارف يعني الهصرة؟ يقولوا خرزة يؤخذ بها الرجال، يؤخذ بها الرجال يعني إيه؟ يؤخذ عن امرأة يعني تعمل فيها إيه؟ خرزة اللي بتعمل فيه سحر. ماشي، يقولك يعني هضب القوم. بس هو كتاب ده مجلد، كم مجلد بقى ده؟ ده بتاع لا ده اخر واحد ده؟ لا ده في ليه لسه، ده لسه في كمان واحد ولا ايه، ولا ست مجلدات او سبع مجلدات، شكل الصفحة كده هو. يعني انا في صفحة واحدة يعني ممكن اطلع 15 النهيك والنهيك الحرقوس، طبعا ده كلمة سهلة، النهل والمنهل، منهل يعني ايه، تخلوها واحد اصلا ممكن ربما يعيش عمره علشان يمتحن الناس، زي واحد اخ من الاخوة رايح يمتحن في طوالة واقف، واحد اسوأ بقى بكده قال له انا هقول لك ابيات شعر وتقول لي مين اللي قالها، قالوا طب ما انا اقول لك ابيات شعر وانت تقول لي مين اللي قالها، ما الشعر ده ايه، ده بحر اوسع من ده كمان، وكل بقى في ايام الجاهلية شعر والعباسي والاموي والمملوكي والحديث، ونقعد بقى نعيش عمرنا في الايه، في الشعر. هذه علوم، انا علوم اللغة العربية والبلاغة والادب اللي محتاج لفهم الكتاب والسنة، وليس ان انت ايه تستغرق في ذلك. فكون الإنسان كما ذكرت إن هو يعيش حياته عشان إيه؟ ممكن تطلع أقول لكم مثلا علوم أخرى تعقد الناس في حياتها، هو بعض الناس يروح جاي أول ما يبدأ في درس علم يروح جاي يقول للناس أنت أقرأ الفتح، يخليه يقول له عندك 13 غلطة وأنت تقرأ الفتح تعرفش تقرأ الفتح، وبعدين يجيب لهم مسألة صعبة يعقدهم فيها ويقول لهم مثلا مسائل الأصول علشان يقولوا يا خبر أبيض ده احنا ما بنفهمش حاجة خالص، عشان يستسلم تماما ويصبح من المريدين، ويصبح هدفه مش ان هو يرتقي بالناس ليتعلموا الكتاب والسنة، لا ده هدفه ان هم ما يعرفوش حاجة إلا من خلاله هو، ويصبح الناس مذهولين من علم الرجل الذي لا نظير له، فيترتب على ذلك من الخلل ما الله أعلم به، ده أنواع من الخلل يعني. ويقول علم الكتاب والسنة، طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، ما أراده الله عز وجل وما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هقول لكم مثلا في بعض الكتب لو جبنا التفسيرات ليه، مثلا هقول تفسير ابن كثير، تعال شوف مثلا تفسير وهو راقي القدر يعني تفسير البغوي، تلاقي الحكايات الإسرائيلية اللي موجودة في قصص بني إسرائيل التي تشغلك عن المقصود، مع أنه كتاب رجل من كبار أهل العلم، لكن بالنسبة إلى غيره شحن التفسير بكثير من القصص الإسرائيلية التي تشغل كثيرا، رغم أنه هو في غير ذلك مفيد. تلاقي مثلا تفسير مثلا اهتم جدا باللغويات، احنا بنقول المطلوب والإعراب على سبيل المثال، المطلوب نفس المراد، ماذا أراد الله بهذا؟ بالتأكيد ان في علوم متفرعة كتير، انا بقول لكم على اشرف العلوم بعد يعني ما ذكره ابن القيم، العلوم المحيطة بالقرآن زي التفسير وزي اللغة العربية والبلاغة القرآنية كلها علوم مفيدة، ولكن كما ذكرنا المطلوب نفس المراد، نعرف ماذا أراد الله وماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم مثلا بعض العلماء في شرح الحديث يقولوا بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه أعرابي يقعد يتتبع ويدور اسمه إيه. ابن حجر دايما يقول كتير قوي في الشرح لم أقف عليه على اسمه، يعني هو قاعد يدور عليه على اسم الأعرابي. طب احنا استفيد ايه من الموضوع ده؟ مش تنقيصا، بس انا بقول ان انا دلوقتي في الكتب دي هدور على ايه؟ هندور على واحد هيقول طرق الحديث المختلفة والفاظه المتنوعة، هبذل جهد جامد جدا، مع ان ده الجزء النافع، هذا نافع، ده اشياء نافعة، ولكن اجعل مقصودك ليس. طب هنقول ايه مثلا؟ في واحد يقعد يشرح الحديث اول ما يبدأ حدثنا فلان، يروح جايب ترجمة ايه فلان وشيوخ فلان وما وقع لفلان واحداثه وماذا قالوا عنه، دي اول واحد حدثنا ايه عن فلان لغاية ما يجي يقعد مثلا ساعة او نص ولا ساعتين او يوم او يومين لغاية ما يوصل لكلمة ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دو بقى عبقى الناس انهكت وطلبة العلم ما ايه ما عندهمش إمكانية، فضل ان هو يقول لهم طب نعرف الحديث الاول، ممكن ناخد في اعراب الحديث ده ايه وقت اخر ايضا. عشان كده بيقول ايه والفهم عن الله ورسوله إيه؟ نفس المراد، هي دي علوم محيطة، ولكن اللب فين؟ ان تعرف ماذا اراد الله وماذا اراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اشرف العلوم، وعلم حدود المنزل، تعرف حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فأنت عايز تعلم حدود الكتاب المنزل، الكتاب الذي أنزله الله، وحدود السنة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، عشان لا تتخطى هذه الحدود. هتلاقي أهل البدع كلهم عندهم تخطي التكفير ده، أهل البدع الخوارج عندهم تخطي في جانب الايه التكفير، قضية الولاء والبراء مثلا تخطوا فيها الحدود لأنهم لم يعرفوا ماذا هو المقصود في معاني الكلام وأقسامه وحدوده، لازم، لأن الكلام ده كله مطلوب. القدرية النفاة تخطوا حدود ما أنزل الله عز وجل في باب القدر، وأنكروا ما ثبت بالأدلة لأنهم حكموا العقول. الرافضة لم يعلموا حدود ما أنزل الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكي يقفوا عند حدود ما أنزله الله سبحانه وتعالى. لكن الخلل الكبير أن يفوت الإنسان ويضيع منه حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. يقول وأخس همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل، ان يبقى همته كده يجيب الحاجة الغريبة اللي محدش قالها قبل كده او اللي بعض العلماء انفردوا بها وان العالم الفلاني يعني اقول لكم واحد يطلع على المنبر يخطب الناس في بلد زي هولندا مثلا والناس ما تعرفش يعني لسه بتعلم ها بدايه تحبوا المسلمين اللي هناك يخطب الجمعه في ايه يخطب الجمعه في عدم جواز الاعتكاف الا في المساجد الثلاثه وتحريم صوم يوم السبت ولو كان يوم عرفه او عاشوراء طالما انه يوم السبت منفردا بدعية وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الرفع من الركوع تحريم النزول على الركبتين من الوقوف اذا نزل ساجدا نبص نلاقي تحريم الذهب المحلق صحيح بعض اهل العلم قال هذه مسائل هو من تلامذته يوم يطلع ما فيش في الدنيا الناس محتاجة إلا مثل هذه مسائل الشاذة والناس هناك بدل ما تقول لهم تعالوا اقعدوا في المسجد كنا نعتكف في رمضان مع بعض هتقول لهم حرام الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة بدعة ضلالة منكر من المنكرات إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام طبعا المسجد الأقصى غير ممكن يبقى الناس بدل ما تصلي مع بعض وتعتكف وتقرب من ربنا تسيبهم انت في فلان ده يعملوا ايه بقى ما الاعتكاف بدعة في المساجد اللي هناك يروحوا يختلطوا بالمجتمع اللي الهولندي ده مثال بقى ده مضرب مثل على مسألة المسائل الشاذة والناس أصلا ربما يتحلى الرجال بالذهب أنت تقول لهم النساء حرام يلبسوا الإيه الخاتم والسلسلة والحلق المدور والأساور والخلاخيل كل ده ايه حرام وهو شاذ هذا الكلام كلام باطل كلام شاذ تتبع شواذ المسائل او واحد بقى يبقى عنده من الشيخ الالباني المسائل دي على فكره مأثوره على الشيخ الالباني هو عنده الشيخ الالباني ده هو المسائل دي بس طب الشيخ الالباني عمل مجهود هائل في السنه طب اقعد انت خد صحيح سنن ابي داود صحيح سنن الترمذي وعلمها للناس صحيح الادب المفرد بدل ما تقول للناس ان الالباني غلط بقى في المساله دي والمساله دي والمساله دي تكره الناس في اهل العلم ادي واحد بيتتبع شواذ ليه المسائل لا المسائل القضيه يعني اعمق من ذلك نرد على فلان كل حياته في الرد على فلان والرد على فلان اسكات الكلب العاوي لا قبلها ايه القام الحجر الكاوي في اسكات الكلب العاوي عبد الله يوسف القرضاوي انا بقول لكم ان القرضاوي عنده بدع وضرارات ومنكر لكن هل نعيش حياتنا للرد على يعني الضلالات فقط الرد على الضلالات والبدع دي عندها زي الدواء واما ان احنا نتعلم علوم الكتاب والسنه ده زي الايه زي الغذاء ايه رايكم واحد خد الدواء احنا بناخده بقد ايه مثلا تاخدوه بكام كم ملي جرام 500 لا ده في مضاد حيوي 5 جرام 500 ملي جرام مش كده بتاخد 500 ملي جرام بتاخد جرام في بالكتير لو انت خدته بال200 وال300 يعني طبق رز فيه كم جرام ربع كيلو مثلا 5 كيلو ده لو مش هتاكل كويس يعني في 200 جرام 250 جرام لو انت هتاخد المضاد الحيوي واللي بتاع القلب ده بتاع دواء الضغط ده 25 ملي جرام ولا 5 ملي جرام كل واحد خمسه خدته بالايه 250 جرام تعمل يحصل لك ايه تموت مش كده قطعا هيجرى لك حاجه هتموت مع ان هو دواء بس خلي الدواء ايه دواء والاكل ما تاخدش منه الا بالايه بالملي جرام هتعمل ايه هتاخد رزاية في اليوم مثلا يعني هتاخد رزاية كل يوم او خمس رزات في اليوم مثلا عمرك ما هتعيش هيحصل لك هتموت برضو كذلك نتيجة الخلل في الهمة خسوا همم طلاب العلم قصروا همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع مش عايز اقول كتب رائعة مهمة جدا يتعلم الناس منها لكن عايز اقول ان لو نزل لو حاولنا نقول ان 50% من المسائل المذكورة فيها اللي كبرت المجلدات قد كده يمكن ربما لا تقع. خذوا مثلا مثال العدد في الطلاق، ذكر العدد، اذا قال لها طلقتك 100 الا 97 الا 3، لان ده اسهل بالسهلة والله. انا لو جبت لكم كتاب المغني في مسؤول دول عدد في الطلاق ده ويقعد يعمل حاجات يذكر احتمالات كبيرة لها فايدة، لها فايدة انها تدرب طالب العلم ازاي ايه ازاي يخرج المسائل، لكنها مسائل لم تقع، او لو كانت وقعت في زمنهم فقد انتهى امرها، ودي اعلى الكتب شأنا، فما بالك بقى بكتب المتأخرين. يعني على سبيل المثال يقول لك من نواقض المفطرات في رمضان، المفطرات في رمضان، وطء امرأة وطء يقول دبر ذكر او انثى ميت او ميتة، يعني وهي ست ماتت واحد حيطأها في دبورها علشان نشوف هيفطر في رمضان ولا هيبقى عليك قضاء وكفارة ولا قضاء بس ولا كفارة بس. انا لما في بعض كتبنا في كتاب تانية اعدادي لما بنتي بشوف كده بياخدوا ايه، فلقيت الكلام ده شرحه ازمة، ده اللي اهتم بيه كثير جدا من المتأخرين، ومسائل نادرة. اكل الدود يوجب القضاء والكفارة ولا يوجب القضاء فقط؟ نقعد ممكن نسرح بقى في اكل الدود ونشوف احنا ايه هيوجب انه حاجة فيهم، كأنه هياكل دود لوحده. طب احنا هنعمل فيه الكلام ده؟ ده اللي سطر في عصور الانحطاط الفقهي الذي ادى الى ان الامة تبتعد لما تقعد تتكلم في الموضوع ده جزما ويقينا ان انت هتنشغل عن علوم الايه الكتاب والسنة، وجزما سوف يضيع عمرك عن التزكية، فضلا بقى ان حضرتك بقى ايه تنشغل بقى فيما هو ادنى من ذلك. هو بيقول لسه بيقول او كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع اقوال الناس، فلان قال وفلان قال وفلان قال، وان انت يا فلان ما تعرفش المذهب الفلاني وما تعرفش المتأخرين من الحنابلة ولا الحنفية قالوا ايه في المسألة الفلانية وكيف قسموها وكيف خرجوا اقوال مختلفة، والمذهب فيه عدة اقوال في هذا الباب في هذه المسألة، وان الراجح منها عند فلان كذا والراجح منها عند فلان كذا والمعتمد في المذهب كذا والمقصود، نقعد كده نقول كده، وده حياتنا تبقى عليه على معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال. لا ده هو ازاي وانت مش فاهمك في الصحيح، هو مش بيتدرب حتى. هو طبعا بلا شك ان طالب العلم المبتدئ لن يكون اهلا لمعرفة الايه الصحيح بنفسه، ولكن لابد ان يعلمه معلمه وشيخه واستاذه كيف يصل الى الصحيح وما هو المعيار الذي يترجح به. لو انت خدت ابحاث الفقه المقارن في جامعات عديدة بيعمل ايه في الموضوع؟ يجيب الاقوال ويتتبعها من القريب والبعيد، وفي الاخر يرجح بايه؟ بان ده السهل على الناس، الراجح منها لان هذا الذي يناسب وضع الناس النهاردة. يرجع بأي شيء يكون مناسب الراجح ده، ده انت لازم تعرف الاحاديث والجمع بينها ووجوه الجمع الذي يقدم على الترجيح والصحيح والضعيف ونحو ذلك، لان هو ده اللي هيترجح به القول ده عن القول ده. فمثل هذا بلا شك من الهمم لما يكون، بس الانسان ده طبعا خدوا بالكم اللي بيوصل للموضوع ده بيبقى قادر على جذب الانتباه اليه، انه هيعلم الناس حاجة ما ايه حدش يعرف يقولها حد. يعني انا اعرف ايام عبر مسيرة الدعوة كان في ناس في زمان ايام موضوع المطروح زي حاليا دلوقتي نظام الضوء الاجتهاد والتقليد، كان في زمان برضو كان المسألة كانت مطروحة قبل ان تتضح مسارات العمل الدعوي بحمد الله تبارك وتعالى حول قضية الاتباع. الدعوة بحمد الله منذ بدأت وهي واضحة لديها، لكن كان في ناس بيشغبوا في ذلك الوقت، ما كانش تضع عند ناس كتير، يروح جاي ماسك كتاب من كتب المذاهب التفصيلية وماسك بتاع ويقعد يقرأ للناس يعقدهم ويطلعهم يروح مش فاهمينها خالص، ويكون مقصوده ذلك الأمر، وان هو يقول لك عشان طالب العلم يتجرأش على الايه الفتوى، هو انت ما ولا هيتجرأ الفتوى ولا هيتعلم في يوم الايام بالمنظر ده، انت ازاي تقول له الكتاب والسنة وايه اللي يستفاد بالحديث وازاي ما هو المطلوب وايه حدود هذا المنزل، حدود ما انزل الله على رسوله، وازاي اختلف العلماء في الفهم وانه الراجح علشان كده وده الراجح علشان المرجح الفلاني. فاما ان انت الاقوال تعرض على طريقة الفقه على المذاهب الأربعة، هو كتاب ده مفيد لطالب العلم اللي عارف المآخذ المختلفة، لكن العامي وطالب العلم المبتدئ والذي يبحث عن الأسهل يجي له كده يقول له طب وريني كده شوف لنا قول المالكية، لا لا لا ده القول ده مش نافع، طب شوف الحنفية كده عندهم ايه، طب الحنفية ده كده كده كده كويس، طب شوف كده الشافعية قالوا حاجة، وهكذا. هذه أقوال متعارضة محطوطة بلا أدلة، نادر جدا ما يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هدفه ان هو يشوف الأقوال دي وينقي، ومجموعة من ينتسبون إلى العلم والفتوى مهمتهم إيه؟ يدوروا للناس اللي هيتخذوا القرار مثلا أو اللي هيعملوا أو اللي جايين يستفتوهم عن الحاجة المناسبة ليهم. ازاي المناسبة؟ هنا التلفيق اللي غير المبني على الدليل، وفي نوعين من التلفيق، تلفيق يعني ياخد المذهب ده وياخد المذهب ده ويدي يفتيه ازاي بالضبط كده، يفتم بالطلقة في الطلقة الاولى اللي في الحيض يقول له وقع، والتانية في الحيض وقع، جاله في التالتة وقوع الطلاق في الحيض مذهب الائمة الاربعة وغيرهم، يجي في الثالثة بقى يقول له ايه ناخد لك بقى بمذهب شيخ الاسلام ابن تيمية ان طلاق الحيض ايه لا يقع، يجي في الثالثة بقى بس يقول له طب طلع انها كانت طاهر، يقول له طب كنت حاجة عشرتها اثناء ذلك عشان يموخاش الطلاق، طلع ان هو ما كانش عشرها، يقول له طب انت كنت غضبان، يقول له طب ناخد بكلام ابن القيم بقى في الايه في الغضبان، وان الغضب ولو لم يعني يصل الى عدم الوعي ولكن درجة متوسطة تجعل الإنسان يندم إذا فعل أو إذا قال، هناخد بيه في المذهب ده. طب ولما يتزنق خالص ياخد مذهب ابن حزم إن طلاق المعلق لا يقع أصلا سواء بقى بنية ولا من غير نية ولا أي حاجة. طب ما ينفعش الكلام ده، يقول له طب دلوقتي في مذهب الشيخ أحمد شاكر إن الطلاق بدون شهود، ما كانش في اتنين شهود يبقى الطلاق ده ما يقعش. بالطريقة دي بقى كده هو ده تتبع الاختلاف، علشان ايه؟ عشان يفتي الناس بهذه الانحرافات بهذه الطريقة المنحرفة. احنا نقولش ان مش اهل العلم اللي عندهم انحراف، او في عالم وقع في زلة او في خطأ، او ان الاقوال المختلفة ليست لكي ينتقي العامي منها ما يريد، ولا ان طالب العلم ينتقي منها ما يشتهي حتى يفتي الناس بذلك، لكن لابد ان يعرف الصحيح وبدليله، ده هو ده اللي بيرتقي بطلب العلم حتى يصل الى علوم كتاب السنة. ده الشيخ حط دي ان دي احسن همم طلاب العلم، بيقول واخس همم طلاب العلم، اخس همم طلاب العلم اخس منها تعلم العلوم التي اعرض عنها السلف رضوان الله عليه كعلم الكلام وعلم المنطق. الصحابة رضي الله عنهم ورسول الله معلمهم علم الكلام، لما نيجي نقول الناس عمالة تتعلم التوحيد ازاي يقول لك من خلال ايه علم الكلام، علم الكلام والفلسفة والفلسفة الاسلامية، نقول كده الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ذلك، طب الصحابة رضي الله عنهم علموا التابعين ذلك ايضا، علمهم علم الكلام والفلسفة، علمهم المنطق. يقول لك لازم تاخد علم المنطق ده لازم تعلمه، ولا مش هتفهم حاجة. عشان المتأخرين من كتاب الأصول وأصول الفقه طبعا بقى والقواعد والتعقيد الناس عشان يعقد لهم الدنيا، يقول لك ده علم المنطق، هو طبعا مقدمات منطقية، يقول لك مش هتفهم الكلام. والله طب ولو ما فهموش ايه اللي هيضره يعني؟ طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس الدين من غير ما يعلمهم علم الايه؟ المنطق، ماشي كده؟ فضلا عن علم المنطق ده ينقض بالكلام، والناس تقعد تعيد وتزيد ويردوا على بعضهم الى اعمار مديدة. طب ولازم تعلم العلوم الايه؟ الانسانية الاخرى، علم الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم كذا وعلم كذا، والعلوم بتاعت التنمية البشرية بقى كمان. النهاردة بقت علوم التنمية البشرية هتاخد ايه؟ والناس كلها تطلع تجري، ده دورة في التنمية البشرية. طب يلا نروح ناخد دورة في التنمية البشرية عشان تعرف عارف تعمل ايه، وفي الاخر ما هي الثمرة. طب ده انا عايز اقول لحضرتك بقى، طب والناس هتتعلم بقى، اقول لكم علوم تانية ايه؟ العلوم الروحانية. يعني ايه العلوم الروحانية؟ يعني علم الدجل، يعني علم السحر والكهانة والنجوم والكواكب، وأثر النجوم والكواكب على إيه؟ على الإنسان. وتقرأ كتب شمس المعارف ويطلع لك بقى برج الحمل وبرج العذراء، وتقعد والناس تقعد تقرأ ويقول لك الصفات بتاعت إيه؟ بتاعت برج العذراء. صح، شفت ده أنا برج العذراء وعشان سليم فعلا. والناس تقعد بكذبة بكلمة واحدة صدق يصدقون بها معها إيه؟ 100 كذبة، ولا عياذ بالله. حاجة عجيبة جدا. فضلا ان الناس زي ما بقول لكم ممكن ايه علوم مثلا تاريخ الرومان وانواع الهتهم، موضوع حاجة زي كده مثلا بيتقضى فيه 4 سنوات في كلية الاداب في اقسام، مش كده؟ قسم كده في التاريخ، ياخد التاريخ الايه اليوناني، يدرس فيها ايه؟ يدرس فيها بقى تفاصيل احوال اليونان وتماثيلهم شكلها ايه، وتفاصيل اسماء الالهه، وطبعا فرعنا زيهم بقى ونحو ذلك. ده نعمل ايه العلم ده؟ ايه خلاصته يعني؟ يا سبحان الله، حاجات والله في علوم طبعا اسواه طبعا علوم الشرك والضلال والبدع والسحر ونحو ذلك. العلوم التي تؤدي بالانسان الى انحراف البدعه دي اسوأ بقى من اللي هو تتبعه شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع او معرفة الاختلاف، ده يطلع دول عاليين قوي بالنسبة لهم. ولذلك طلاب العلم في زماننا في حيرة، من اجل ماذا؟ من اجل هذا النوع من الهمم المتفاوتة. ماذا تريد؟ هل تريد ان تسبق الناس؟ هل تريد ان تعجز الناس في الفهم والعلم، أم أنك تريد أن تعلمهم ما أنزل الله وما أنزل الرسول وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ هذا الأمر الذي تزكو به النفوس. العلوم الأخرى تمرض به النفوس، العلوم الأخرى تهلك به النفوس، العلوم الأخرى تلحق الذي يدرسها بأصحاب الجهل المركب. يقول لك واخد دكتوراه في كذا، ويقول الدكتور فلان وهو أصلا رجل إيه؟ جهل، لا يعرف شيئا، لم يعرف شيئا مما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.